السؤال الثاني يقول: هل يوجد سنة مؤكدة قبل صلاة الجمعة في المسجد غير تحية المسجد؟ وإذا كان يوجد كم ركعة؟ يا أخ جميل إبراهيم من سوريا تقول: هل هناك سنة راتبة قبل صلاة الجمعة؟ اختلف العلماء. مذهب الإمام الشافعي يرون أن الجمعة راتبة قبلها، وكثير من العلم يقولون لا، بل يصلي ما تيسر له، يؤدي تحية المسجد ويصلي ما تيسر له، وهي من النوافل المطلقة ليست من الرواتب. إن صلى 4 ركعات أي تسليمتين أو أكثر أو أقل لا بس، إلا أن العلماء قالوا يسن أن يصلي قبلها 8 ركعات وقيل 6 ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 8 ركعات، وبضحى نابلة يقول 6 ركعات. المقصود ليس فيها شيء معين، لو اقتصرت على تحية المسجد ركعتين لا مانع، وإن زدت فهو أولى وأحسن، إن الله لا يمل حتى تملوا، وليس لها راتبة قبلها في أظهر قولي العلماء، والله أعلم.